تقديم مخدوم على خدمي وأنت تخترق السبع الطباق بهم وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى إذا لم تدع شأوا لمستبق من الدنو ولا مرقى لمستنم خفضت مثل المفرد العالمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم فحوزت كل فخار غير مشترك فحوزت كل فخار غير مشترك وجزت كل